المثل الخامس: الراعي الشفيق. يقول الله تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذا مثل آخر للكافرين، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. قال القرطبي: شبه الله تعالى واعظ الكفار وداعيهم وهو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالراعي الذي ينعق بالغنم والإبل فلا تسمع إلا دعاءه ونداءه ولا تفهم ما يقول. هكذا فسره ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والزجاج والفراء وسيبويه. والمعنى: ومثلك يا محمد، ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به من البهائم التي لا تفهم. وقال ابن كثير: ومثل الذين كفروا أي فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل كالدواب السارحة التي لا تفقه ما يقال لها، بل إذا نعق بها داعيها أي دعاها إلى ما يرشدها لا تفقه ما يقول ولا تفهم بل تسمع صوته فقط. والنعيق زجر الغنم والصياح بها، يقال نعق الراعي بغنمه، ينعق نعيقا ونعاقا ونعاقا ونعقانا ونعاقا ونعقانا. قال الأخطل: انعق بها يا جرير، فإنك منتك نفسك في الخلاء ضلالا. هذا وجه. والوجه الثاني لبيان هذا المثل ساقه القرطبي وابن كثير، قال الأخير: وقيل إنما هذا مثل ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا، واختاره ابن جرير. والوجه الأول أولى، لأن الأصنام لا تسمع شيئا لا دعاء ولا نداء، أما الغنم فهي تسمع دعاء الناعق ونداءه ولكن لا تفهم ولا تعقل ولا تدري ماذا يريد منها. يقول الله تعالى: صم بكم عمي، أي صم عن سماع الحق، بكم لا يقولون به، عمي عن رؤية الحق وطريقه المستقيم، فهم لا يعقلون أي لا يعقلون شيئا ولا يفهمون. أقول: والدعاء للقريب والنداء للبعيد. قدم الدعاء على النداء ليكشف مدى حرصه صلى الله عليه وسلم على هدايتهم، فهو يدعوهم عن كرب ويتألفهم عن كثب، كما يدعو الراعي غنمه وهي قريبة منه ليقدم لها الطعام والشراب ويصلح من شأنه، فإذا انصرفت وشردت بعيدا عنه وأبت إلا الفرار منه وهو راعيها الشفيق، ناداها بأعلى صوته وهتف فيها يحذرها الضلال ويخوفها الذئب، فلا تزداد منه إلا بعدا وإعراضا ولا تسمع إلا نداء رفيقا شفيقا حانيا، ولكنها لا تفهمه ولا تعقله، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، أي البعيدة الشاردة. رواه أبو داود والنسائي عن أبي الدرداء: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفوراً.